فلعله يقر فيستغني المدعي والقاضي عن التعب في إحضار الشهود وتعديلهم، يعني قبل أن يقول للمدعي أين بينتك يسأل المدعى عليه، إذا أنكر طلب البينة، إذا أقر الحكم بالإقرار أقوى الاعتراف سيد الأدلة كما يقولون. يقول ولأن الحكم بالإقرار حكم بيقين وبالبينة حكم بالظن، ولا شك أن الإكراه في الاعتراف لابد من مراعاته، فكم من جرائم يعترف تحت الإكراه بارتكابها، لكن هنا لم يكن هناك إكراه بل ظاهر جدا أنه أقر واعترف، فالاعتراف في هذه الحالة والإقرار أعظم دلالة على الواقعة من البينات والشهود. البينة حكم بالظن، هو الظن الراجح وليس الظن الذي لا يغني من الحق شيئا، فإن الظن يطلق على اليقين ويطلق على الظن الراجح على غلبة الظن، ويطلق على الظن المرجوح الذي هو مجرد تخمين واحتمال. فقوله سبحانه وتعالى إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا هو الظن المرجوح الذي ليس إلا مجرد تخمين واحتمال وإمكان، وليس فيه دلالة وليس عليه دلالة على تحققه. وأما الظن الراجح فهو كالحكم البينات. لماذا قيل إنه ظن؟ لأننا لم نشهد الواقعة، والاحتمال أن يكون العدول قد كذبوا أو أخطأوا وهذا وارد، ومع ذلك فالشرع بنى على غلبة الظن أحكاما كثيرة، ولذلك يجب العمل بالظن الراجح ولا يلزم اليقين في مثل هذه الحالة مع وجود الظن الراجح. قال وفيه سؤال الحاكم وغيره الولي عن العفو عن الجاني، سؤال الحاكم وغيره الولي العفو عن الجاني، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أما تريد أن يبوء بإثمك وإثم صاحبك، وكذلك لما سأل هل لك من شيء تؤديه عن نفسك فسأله عن إمكان أن يدفع الدية ليراغب ولي المقتول في أن يقبل الدية ويعفو. قال وفيه جواز العفو بعد بلوغ الأمر إلى الحاكم، هذا بالنسبة إلى حد إلى القصاص، فإنه حق خالص لأولياء المقتول، ولذا صح أن يعفو حتى ولو بلغ الأمر الإمام. أما ما كان من حق لله سبحانه وتعالى وهذا لأجل إقامة الدين في الناس، مثل حد الزنا وحد السرقة إذا بلغ الإمام، فهذا لا يصح فيه العفو ولا يشفع في العفو فيه، ولا يجوز أن يطلب بعد أن يبلغ الإمام. ولذلك اشتد النبي صلى الله عليه وسلم على أسامة لما شفع في المخزومية، وقال لصفوان لما أتاه بسارق ردائه فعفى عنه قال هل كان قبل أن تأتيني به، فأما إذا بلغ الإمام حد السرقة لزمه الإقامة، وأما حد الزنا فهو أولى لا يقبل العفو رحمك الله، ولا يوجد من له العفو في ذلك، فإنه ليس حقا للمرأة ولا لأوليائها بل حق لله سبحانه وتعالى. يجوز أن يشفع في عند أولياء القتيل ليعفو، وكذلك يجوز للحاكم ويستحب له أن يطلب منه العفو. قال وفيه جواز أخذ الدية في قتل العمد، لقوله صلى الله عليه وسلم في تمام الحديث هل لك من شيء تؤديه عن نفسك، وهذا ظاهر من هذا الحديث، وهو أن قتل عمد إذا كان لا يجد شيئا فيخبر ولي القتيل بأنه ليس عنده ما يدي به نفسه ما يؤدي به عن نفسه، ولا كذلك يسأل عصبته وقومه هل هم مستعدون أن يدفعوا الدية. وسماها الرسول صلى الله عليه وسلم يشترونك، قال فترى قومك يشترونك، وهذا تطوع منهم لا يلزمهم، لا تلزم العاقلة الدية في القتل العمد وإنما في القتل الخطأ. ولذلك قال أتظن فترى قومك أشترونك، فهذا دليل على أنه لا يلزمهم وإنما يلزمهم في قتل الخطأ. أما قتل العمد فلا يتحمل، لا تتحمله العاقلة. قال وفيه قبول الإقرار بقتل العمد، يعني القاتل إذا أقر على نفسه بأنه قتله عمدا كالصفة التي وردت فهذا قتل عمد يقبل فيه الإقرار. وهذا فيه الحديث فيه إبطال ما اخترعه مبتدعة زماننا أتباع القوانين الغربية الذين يشترطون في القصاص أو في قتل القاتل، ليس قصاصا لأنهم لا يعترفون بالقصاص في الحقيقة وإنما يقتلونه شنقا لا قصاصا، ويجعلون ذلك حقا للمجتمع وليس حقا لأولياء المقتول ولو عفوا. نقول ابتدع هؤلاء شرط الإصرار وسبق الترصد، وهذا الحديث لم يكن فيه سبق ترصد ولم يكن فيه إصرار وإنما أغضبه فقتله، وهذه عند القوم يجعلونها مشاجرة، كل قتل ولو كان عمدا بهذه الطريقة لكن نشأ عن إغضاب ومشاجرة يجعلونه قتلا ليس فيه سبق إصرار وترصد ولا يجعلون فيه قصاصا ولا قتلا، وإنما هي سنوات يسجن فيها القاتل قد تزيد أو تنقص، وهذا باطل باتفاق أهل العلم، فإن هذا الشرط ليس بمعتبر، والعبرة بصفة القتل ولو كان عن إغضاب ولو كان عن مشاجرة، لكن طالما قتله بما يقتل غالبا متعمدا ذلك، العمد يعرف بسياق الواقعة وصفة القتل، فمثل هذا الضرب بفأس على رأسه ضربة قاتلة فإن هذا هو عمد بلا شك ولا خلاف. سبق الإصرار هذا بمعنى أن تكون هناك خطة معدة سابقا أن يترصده ويراقبه مدة حتى إذا أدركه قتله، هذا عند الغربيين شرط في إقامة القتل عند من يرى القتل عندهم، وهذا الذي استورده المنافقون الذين ابتدعوا القوانين الوضعية بدلا من شرع الله سبحانه وتعالى، مع أنه خلاف الإجماع عند أهل العلم لا يذكرون مثل هذا الشرط ولا يعتبرونه، والحديث دليل على ذلك لأنه لم يكن هناك ترصد ولم يكن هناك سبق إصرار وإنما تولدت رغبة القتل عنده عندما أغضبه، قال فسبني فأغضبني فضربته بالفأس على قرني فقتلته، فدفعه النبي صلى الله عليه وسلم ليقتص منه وأقاد ولي القتيل. فهذا كما ذكرنا يدلنا على عدم اشتراط هذا في قتل العمد، وأنه ليس هناك عمد مع سبق إصرار وعمد بغير سبق إصرار، العمد عندنا شيء واحد وهو أن يقتل بما يقتل غالبا، وأما شبه العمد فهو أن يضربه بما لا يقتل غالبا فيموت من تلك الضربة، كقتيل العصا والسوط والحجر الصغير ونحو ذلك. وأما قتل الخطأ فهو أن لا يقصد القتل أصلا وكان يرمي دابة أو صيدا فيقع في معصوم فيقتله، أو يتسبب فيه ولو لم يكن مباشرة مثل أن يحفر حفرة في غير ملكه فيقع فيها إنسان فيكون قاتلا قتل خطأ وغير ذلك من صور الخطأ. نعم هناك فرق لا شك بين بين شبه العمد فضلا عن العمد وبين قتل الخطأ، فالدية في شبه العمد مغلظة وفي العمد أولى بأن تكون مغلظة كذلك، 40% من الإبل في بطونها أولادها. لا 40 منها. قال فانطلق به الرجل فلما ولى انطلق به، هذا دليل على أنه يمكن ولي القتيل من القصاص، لا مانع إذا كان يحسن القصاص أن يختص بنفسه، والإمام هو الذي ينظر في صلاحيته لذلك، ولا شك أن هذا أشفى لغليله وأمنع لحصول جاهلية الثأر الباطل والمنكر، ولذلك إذا كان يحسن أن يقتص ويقتل بالطريقة المشروعة وتحت إشراف الإمام كما في هذه الواقعة أن الرسول هو الذي أعطاه رمى إليه بنسعته، رمى إليه بالحبل وقال دونك صاحبك، يعني أنت وهو خذه لتقتص منه، فانطلق به الرجل دليل على أنه هو الذي كان سيتولى القصص. فهذا إذا كان أحد من أولياء القتيل يحسن القتل قصاصا فهذا يمكن منه والله أعلى وأعلم، فإذا كان لا يحسن تولاه عنه الإمام وكلف من يقتص بمن هذا القاتل بالطريقة التي قتل بها. قال فقوله صلى الله عليه وسلم إن قتله فهو مثله، فقال فرجع فقال رسول الله بلغني أنك قلت إن قتلته إن قتله فهو مثله وأخذته بأمرك، الحديث. وفي الرواية الأخرى قال القاتل والمقتول في النار. يقول أما قوله صلى الله عليه وسلم إن قتله فهو مثله، فالصحيح في تأويله أنه مثله في أنه لا فضل ولا منة لأحدهما على الآخر، لأنه استوفى حقه منه بخلاف ما لو عفى عنه، فإنه كان له الفضل والمنة وجزيل ثواب الآخرة وجميل الثناء في الدنيا. وقيل فهو مثله في أنه قاتل وإن اختلف في التحريم والإباحة، لكنهما استويا في طاعتهما الغضب ومتابعة الهوى، لا سيما وقد طلب النبي صلى الله عليه وسلم منه العفو، وإنما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما قال بهذا اللفظ الذي هو صادق فيه لإيهام مقصود صحيح، وهو أن الولي ربما خاف فعفى، والعفو مصلحة للولي والمقتول في دينهما، والعفو مصلحة للولي والمقتول في دينهما، لأنه يكفر عن القتيل كل إثم، إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك، فهو الذي يتحمل إثم آثام القتيل كلها، فهذا مصلحة له في دينه، وللولي كذلك إذا عفى يتحمل إثمه، لأنه قال في الحديث أما تريد أن يبوء بإثمك وإثم صاحبك، يبقى جميع الآثام يتحملها القاتل عن القتيل وعن وليه الذي عفى، فهذا فيه كما قال عز وجل فمن تصدق به فهو كفارة له، فهذا يجعل عليه على القاتل، و إن تاب تاب الله عز وجل عليه وقضى عنه وأرضى أولياء القتيل من عنده وأرضى القتيل من عنده سبحانه وبحمده. قال والعفو مصلحة الولي والمقتول في دينهما لقوله صلى الله عليه وسلم يبوء بإثمك وإثم صاحبك، وفيه مصلحة للجاني وهو إنقاذه من القتل، ولأن هذا ربما يتوب إلى الله توبة صادقة ويعمل من الصالحات وينفع الناس، ربما يقتل شهيدا فيدخل الجنة ويضحك الله عز وجل إلى هذين الرجلين يقتل أحدهما الآخر يدخلان الجنة، فهذه مصالح متعددة في العفو. قال فلما كان العفو مصلحة توصل إليه بالتعريض، وقد قال الضمري وغيره من علماء أصحابنا وغيرهم يستحب للمفتي إذا رأى مصلحة في التعريض للمستفتي أن يعرض تعريضا يحصل به المقصود مع أنه صادق فيه. قال: ومثاله أن يسأله إنسان عن القاتل هل له توبة، ويظهر للمفتي بقرينة أنه إن أفتى بأن له توبة، اللي هو القول الراجح، ترتب عليه مفسدة، وهي أن الصائل يستهون القتل لكونه يجد بعد ذلك منه مخرجا، فيقول المفتي الحالة هذه، فيقول المفتي في هذه الحالة صح عن ابن عباس أنه قال لا توبة لقاتل، ويسكت، وهو لم يقل ليس للقاتل توبة، وإنما قال صح عن ابن عباس ذلك، يعني يحذره مثلا، يقول العلماء أو من العلماء من قال ذلك. يعني هناك بعض الأمور التي ينبغي أن يحترز منها، فلو قلنا مثلا للناس أن اللمس باليد للمرأة الأجنبية والنظر هو من الصغائر لاستهان الناس بذلك، فنقول لهم قد قال النبي صلى الله عليه وسلم العين زناها النظر واليد زناها البطش، أترضى أن تكون زانيا؟ وهكذا. وكذلك يعني التحذير من أنه قد يفعل بأهلك أو قرابتك مثل ذلك، فالجزاء من جنس العمل، فيخوف بمثل هذا ولا يفتى بأمر يترتب عليه استهانته بحدود الشرع. قال: وإن كان المفتي قال، فيقول المفتي صح عن ابن عباس أنه قال لا توبة لقاتل، فهو صادق في أنه صح عن ابن عباس، وإن كان المفتي لا يعتقد ذلك ولا يوافق ابن عباس في هذه المسألة، بل والظاهر أن ابن عباس رضي الله تعالى عنه إنما قصد ليس له توبة فيه من جميع الحقوق، فإن توبته لا تزال معلقة حتى يرضى القتيل يوم القيامة، ولكن لا نغلق عنه الباب. مثل لو أن إنسانا علمنا منه اليأس من رحمة الله عز وجل، نخاف عليه اليأس من رحمة الله من شدة ما هو فيه من الكرب من الذنب، ولربما إذا أفتي بغلظ الذنب ربما قتل نفسه، وربما يعني يأس وقع في القنوط من رحمة الله وهو ضلال، فعند ذلك يرغب في سعة رحمة الله عز وجل على حسب الأحوال. قال: وإن كان المفتي لا يعتقد ذلك ولا يوافق ابن عباس في هذه المسألة، لكن السائل إنما يفهم منه موافقته ابن عباس فيكون سببا لزجره، فهكذا وما أشبه ذلك، كمن يسأل عن الغيبة في الصوم هل يفطر بها، فيقول جاء في الحديث الغيبة تفطر الصائم، هو حديث ضعيف، ما قالوش قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، الروية قيل، والراجل ليس كل الناس يعلمون روية وإيه وقيل وورد، فإنما يظنون ذلك كله ثابتا، فلو قال مثل ذلك فإنه يكون زاجرا عن المنكر. أما قوله صلى الله عليه وسلم القاتل والمقتول في النار، فليس المراد به في هذين، فكيف تصح إرادتهما مع أنه إنما أخذه ليقتله بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، بل المراد غيرهما، وهو إذا التقى المسلمان بسيفيهما في المقاتلة المحرمة كالقتال عصبية ونحو ذلك، فالقاتل والمقتول في النار، والمراد به التعريض كما ذكرنا. وسبب قوله ما قدمناه لكون الولي يفهم منه دخوله في معناه، ولهذا ترك قتله فحصل المقصود. هناك جواب آخر، أن هذه واقعة عين، قد علم النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الرجل إن أنه إن قتله دخل النار، وهو أنه لن يوفق للعمل الصالح، وأنه سوف وعنده من الذنوب ما يقتضي دخول النار، وأنه لو عفى عنه فإن القاتل يبوء ويتحمل بإثمه وإثم القتيل، فلذلك قال القاتل والمقتول في النار. لو مات المقتول على تلك الحال، الظاهر فيه أنه يتحمل آثاما عظيمة فيستحق بها دخول النار، كيف يكون مقتولا هذا المختص منه يكون في النار، والحدود كفارة لأهلها، كما ذكرنا حق القصاص حق لأولياء القتيل، يبقى حق القتيل، هناك حق لله لابد فيه من توبة، فلو قتل إنسانا ولم يتب واقتص منه وهو لا يندم ولم يندم على ما فعل، فيبقى حق الله عز وجل، ولا بد أن يوقف بين يدي الله يسأله عن هذا الجبروت في أن فلان أغضبك فتقتله. فهناك من الناس من لا يتوب، فيكون حق الله عز وجل يطالب به يوم القيامة. وحق القتيل، اقتص أولياء القتيل فأخذوا حقهم، لم يعد لهم حق، لذلك كانوا مثله في أنهم لا يطالبونه بحق وهو لا يطالبهم بحق. فأما حق القتيل نفسه فهذا يكون يوم القيامة، فربما كان مقتولا في القصاص وأدخل النار، والله أعلى وأعلم. فهذه واقعة عين ليست على عمومها، استعمل النبي صلى الله عليه وسلم هذا اللفظ الحق ليخبر ولي القتيل بهذا الذي أراد حتى يرغبه في العفو. أما قوله صلى الله عليه وسلم أما تريد أن يبوء بإثمك وإثم صاحبك، فقيل معناه يتحمل إثم المقتول بإتلاف مهجته وإثم الولي لكونه فجعه في أخيه، ويكون قد أوحي إليه صلى الله عليه وسلم بذلك في هذا الرجل خاصة. ويحتمل أن معناه يكون عفوك عنه سببا لسقوط إثمك وإثم أخيك المقتول، والمراد إثمهما السابق بمعاص لهما متقدمة لا تعلق لها بهذا القاتل، فيكون معنى يبوء يسقط، وأطلق هذا اللفظ عليه مجازا. الظاهر الأول والله أعلى وأعلم، بل الظاهر أن كل قاتل عمدا يبوء بإثم قاتله، وأنه توضع عليه أوزاره، ونسأل الله العافية. وهذا فيه تغليظ شديد للقتل، لأن إذهاب نفس الإنسان هو من أعظم الذنوب عند الله عز وجل، إذهاب نفس الإنسان المؤمن المعصوم من أعظم الذنوب عند الله سبحانه وتعالى. وقتل الخطأ في عفو مني أنت بدل عمر رضوان، عمر رضوان أحسن، عمر رضوان محدش يتكلم عن عمر رضوان. ممكن بس عفو عن الدية. ماشي. قال القاضي وفي هذا الحديث أن قتل القصاص لا يكفر ذنب القاتل بالكلية، وإن كفرها بينه وبين الله تعالى كما جاء في الحديث الآخر فهو كفارة له، ويبقى حق المقتول. فمن عوقب به في الدنيا، فمن أتى شيئا من هذه القدرات فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له، كفارة له، ولكن يبقى كما ذكرنا حق القتيل، ولو لم يتب فيما بينه وبين الله يبقى أيضا جزء من حق الله سبحانه وتعالى، لأن حق الله سبحانه وتعالى أن يندم القاتل على هذا، أما أن يستهين بدماء الناس أو أن يستخف بظلمه للناس فإن الله سبحانه وتعالى يعاقبه على استهانته بحقوق العباد. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن امرأتين من هذيل رمت إحداهما الأخرى فطرحت جنينها، فقضى فيه النبي صلى الله عليه وسلم بغرة عبد أو أمة. عن أبي هريرة أنه قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنين امرأة من بني لحيان سقط ميتا بغرة عبد أو أمة، ثم إن المرأة التي قضي عليها بالغرة توفيت، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن ميراثها لبنيها وزوجها، وأن العقل على عصبتها. عن أبي هريرة قال اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها،

وهو خلاف ما اتفق عليه الفقهاء أنها تجزي فيها السوداء ولا تتعين البيضاء، وذلك لأن لفظ غرة يقصد به ذلك، أنه يقصد به العبد أو الأمة مطلقا، وإن كان أصل استعماله كذلك في البياض الذي في الوجه، لكن نقل عن هذا الاستعمال، فهذا قول شاذ لا اعتبار به، أنه لابد أن يكون عبدا أبيض أو أمة بيضاء، لا يلزم بل يجزي الأسود. قال: وإنما المعتبر عندهم عند الجمهور أو عند الفقهاء جميعا أن تكون قيمتها قيمة الغرة عشر دية الأم أو نصف عشر دية الأب، يعني خمس من الإبل، لأن المرأة ديتها خمسون والرجل ديته مئة من الإبل، فعشر دية الأم خمس من الإبل وهو نصف عشر دية الرجل. قال أهل اللغة: الغرة عند العرب أنفس الشيء، وأطلقت هنا على الإنسان لأن الله تعالى خلقه في أحسن تقويم. وأما ما جاء في بعض الروايات في غير الصحيح بغرة عبد أو أمة أو فرس أو بغل فرواية باطلة، وقد أخذ بها بعض السلف، وحكي عن طاووس وعطاء ومجاهد أنها عبد أو أمة أو فرس. قال داود: كل ما وقع عليه اسم الغرة يجزئ. طبعا عند كل هذه شذوذات لا اعتبار بها، لأن الحديث قد فسر فقال عبد أو أمة، فلا يصح غير ذلك. قال: واتفق العلماء على أن دية الجنين هي الغرة، سواء كان الجنين ذكرا أو أنثى. قال العلماء: وإنما كان كذلك لأنه قد يخفى فيكثر فيه النزاع، فضبطه الشرع بضابط يقطع النزاع، وسواء كان خلقه كامل الأعضاء أم ناقصها، أو كان مضغة تصور فيها خلق آدمي، ففي كل ذلك الغرة بالإجماع. أما إذا كان علقة فهذا فيه الخلاف، والصحيح أنه إذا ظهر فيه خلق الآدمي فحكمه كذلك، أنه تجب فيه الغرة وتجب الكفارة على الراجح أيضا من أقوال أهل العلم على القاتل، لأن هذا قتل نفس قد عرف أنها خلق أنها إنسان. قال: ثم الغرة تكون لورثته، يعني بناء على ذلك بنقول إجهاض الذي يشاء الذي يحدث أن تجهد المرأة نفسها أو يجهدها الطبيب، أو يجتمع جماعة من الناس كأن يكون الزوج والمرأة والطبيب والزوج يدفع الأجرة لهذا القاتل المسمى بالطبيب، فهذا هؤلاء جميعا شركاء في القتل، فتكون الدية دية الجنين عليهم لورثته. والله قال: ثم الغرة تكون لورثته على مواريثهم الشرعية، وهذا شخص يورث ولا يرث، ولا يعرف له نظير إلا من بعضه حر وبعضه رقيق، فإنه رقيق عندنا لا يرث، فإنه رقيق لا يرث عندنا. وهل يورث فيه قولان أصحهما يورث اللي هو الجزء الرقيق، هذا مذهبنا ومذهب الجماهير. وحكى القاضي عن بعض العلماء أن الجنين كعضو من أعضاء الأم، فتكون ديته لها خاصة. وأعلم أن المراد بهذا كله إذا انفصل الجنين ميتا، أما إذا انفصل حيا ثم مات فيجب فيه كمال دية الكبير، يعني انفصل سقط من بطنها حيا، استهل صرخ تحرك أكل شرب ثم مات من أثر الضربة التي أسقطته من بطن أمه، فهذا فيه الدية كاملة، إن كان ذكرا وجب مئة بعير، وإن كان أنثى فخمسون، وهذا مجمع عليه. وسواء في هذا كله العمد والخطأ، يعني في الجنين، لأنه ليس قتل عمد في الجنين، وإنما هذا القتل خطأ عليه على أي الأحوال، حتى وإن تعمدوا الضرب وحتى إن تعمدوا إنزال الجنين، لا قصاص في قتل جنين، وإنما فيه دية الجنين. قال: ومتى وجبت الغرة؟ فهي على العاقلة لا على الجاني، هذا مذهب الشافعي وأبي حنيفة وسائر الكوفيين رضي الله عنهم، وقال مالك والبصريون: تجب على الجاني. الحديث صريح في أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بالدية على العاقلة، لذلك قال الرجل، قال مالك، قال حمر بن مالك، قال كيف أغرم من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل؟ فهذا دليل على أن الرسول أغرم وأبطل كلامه وجعل العقل على العصبة، وجعل هذا جعل في الجنين غرة على عصبة القاتلة، على عصبة المرأة التي أسقطتها. قال الشافعي وآخرون يلزم الجاني الكفارة، وقال بعضهم لا كفارة عليه، وهو مذهب مالك وأبي حنيفة. وإذا علمنا يعني أن هذا إنسان قد احترمه الشرع ونفس معتبرة وسميت ديته دية، دية جنينها، قضى رسول الله عليه وسلم أن دية جنينها غرة، فهذا دليل على أن هذا قتل عمد، وجبت الدية فيه بقدر محدد شرعا، فوجبت الكفارة كذلك، لأنه ثبت أنه قتل، ثبت أنه قتل، ولذلك وجبت الكفارة. فقول الشافعي ومن وافقه في هذه المسألة أصح، وهو أنه يجب على القاتلة كل واحد منهم كفارة إذا كان هناك، إذا كان هناك اشتراك. أما الدية فيشتركون فيها، ومن كان مشاركا في القتل لم يرث، لأنه لا يرث القاتل شيئا. إذا ماتت المرأة أثناء الإجهاض فهذا قتل خطأ في حقها أيضا، لأن الإجهاض أمر لا يجوز إلا إذا خيف على حياتها، يعني هناك لا يصح إسقاط جنين المرأة إذا تخلق بعد على الراجح 42 ليلة، إلا إذا كان هناك خطر محقق على حياتها، فهذا الذي يباح كقطع عضو من أعضائها. وأما الأصل فإنه لا يجوز إجهاض الجنين بحال من الأحوال. وأما قبل 42 ففي مرحلة النطفة ونحوها، حتى ولو كان يعني طالما لم يتشكل فإنه لا يكون فيه دية ولا كفارة، إنما يسمى جنينا إذا تخلق أو ظهر فيه تخطيط يعرف أنه خلق آدمي. قوله قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنين امرأة من بني لحيان سقط ميتا بغرة عبد النوامة، ثم إن المرأة التي قضي عليها بالغرة توفيت، ثم إن المرأة التي قضي عليها بالغرة توفيت، قضي عليها يعني على عاقلتها، لأن كانت معركة بين الطرفين، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن ميراثها لبنيها وزوجها، وأن العقل على عصبتها. العقل اللي هو الدية، دية الجنين اللي هي أسقطته من الأخرى كان على عصبتها، وأما ديتها هي ميراثها لبنيها وزوجها على عاقلة القاتلة، كان هذا على عاقلة القاتلة، المرأة الأخرى قاتلة، كانت معركة بين ضرتين. قال العلماء هذا الكلام قد يوهم خلاف مراده، فالصواب أن المرأة التي ماتت هي المجنية عليها، أم الجنين لا الجانية، وقد صرح به في الحديث بعده بقوله فقتلتها وما في بطنها، فيكون المراد بقول التي قضى عليها بالغرة أي التي قضى لها بالغرة، فعبر عليها عن لها، وده قول آخر، ولعل هذا قول الأكثر الذي ذكره النووي رحمه الله. قال أما قوله والعقل على عصبتها فالمراد عصبة القاتلة، والله أعلم. في الرواية الأخرى قال ضربتها بعمود فسطاط، فهذا محمول على حجر صغير وعمود صغير لا يقصد به القتل غالبا، يعني هناك عمود كبير جدا مثله يقتل غالبا، فلو ضرب به على رأس إنسان كان قتلا عمدا، وأما هذا فعود من الخشب زي نبوت كما يقولون يضرب به فيحصل نوع من الإصابة قد تؤدي إلى القتل، وهذا ظاهر في أن المرأة ماتت بعد حين بعد أن أسقطت أولا. قال فهذا يكون شبه عمد. قال فيكون شبه عمد تجب فيه الدية على العاقلة ولا يجب فيه قصاص ولا دية على الجاني. لا يجب فيه قصاص لأن شبه العمد ليس فيه قصاص، يقصد الضرب ولا يقصد القتل، ويضرب بما لا يقتل غالبا. هذا تعريف شبه العمد. وشبه العمد هو عند جمهور العلماء كما نص عليه الحديث أنه يعني موجود، لأن مالك لا يثبت إلا خطأ وعمدا، ولكن الصحيح إثبات خطأ شبه العمد الذي هو في الحقيقة قصد الضرب ولم يقصد القتل وضرب بما لا يقتل غالبا. قال الدية في شبه العمد على العاقلة وتجب مغلظة كما ذكرنا. هذا يقول لا يجب فيه قصاص ولا تجب فيه الدين، هذا مذهب الشافعي والجماهير. قول حمل ابن النابغة نسبه إلى جدي، هو حمل ابن مالك ابن النابغة، وحمل بفتح الحاء والميم. أما قوله فمثل ذلك يطل روي في الصحيحين بوجهين وغيرهما بوجهين، أحدهما يطل معناه يهدر ويلغى ولا يضمن، والثاني بطل على أنه فعل ماضي من البطلان وهو معنى الملغي. أيضا أكثر نسخ بلادنا بالمثنى اللي هي يطل، وده هو الذي يحقق السجع، لأن الرسول قال سجع كسجع الكهان. نقل القاضي أن جمهور الرواة في صحيح مسلم ضبطوه بالموحدة. قال أهل اللغة يقال طل دمه، طل دمه، وأطل يهدر، أطله الحاكم وطله أهدره. وجاوز بعضهم طل دمه أباه الأكثر. قوله صلى الله عليه وسلم إنما هذا من إخوان الكهان من أجل سجعه، وفي الرواية الأخرى سجع كسجع الأعراب. فقال العلماء إنما ذم سجعه لوجهين، أحدهما أنه عارض به حكم الشرع ورام إبطاله، والثاني أنه تكلفه في مخاطبته، وهذان الوجهان من السجع مذمومان سواء في الخطبة أو في الدعاء، تكلف السجع. لذلك ذمه الرسول صلى الله عليه وسلم إذا عارض الشرع أو إذا تكلفه في الخطاب. لذلك الخطب المسجوعة التي يحرص البعض عليها ليست مستحبة بل هي مكروهة. قال أما السجع الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوله في بعض الأوقات وهو مشهور في الحديث فليس من هذا، مثل أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب ونحو ذلك. يقول إنه لا يعرض به حكم الشرع ولا يتكلفه، فلا نهي فيه بل هو حسن. ويؤيد ما ذكرنا من التأويل قوله صلى الله عليه وسلم كسجع الأعراب، فأشار إلى أن بعض السجع هو المذموم. قوله ضربت امرأة ضرتها أو ضرتها، قال أهل اللغة كل واحدة من زوجتي الرجل ضرة للأخرى أو ضرة، سميت بذلك لحصول المضارة بينهما في العادة وتضرر كل واحدة بالأخرى. جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم دية المقتولة على عصبة القاتلة. هذا دليل لما قاله الفقهاء أن دية الخطأ على العاقلة إنما تختص بعصبات القاتل سوى أبنائه وأبائه. يقول على العاقلة سوى إنما تختص بعصبات القاتل سوى أبنائه وأبائه، يعني ابنه لا يدخل وأبوه لا يدخل، مع أن هذا يعني إنما هو من كلام الفقهاء والله أعلم. قال استشار عمر ابن الخطاب رضي الله عنه الناس في إملاص المرأة أو ملاص المرأة، أنا عندنا في النسخ إملاص هو جنين المرأة، المعروف اللغة إملاص المرأة. قال أهل اللغة يقال أملصت وأزلقت به وأمهلت به وأخطأت به كله بمعنى، وهو إذا وضعته قبل أوانه، وكل ما زلق من اليد فقد ملص، قد ملص ملصا أو ملصا، كل ما زلق من اليد فقد ملص ملصا، وأملص أيضا وأملصته أنا. قال القاضي قد جاء ملص الشيء إذا أفلت، فإن أريد به الجنين صح ملاص وإملص. قال النووي في هذا الحديث هذا الحديث مما استدركه الدارقطني على مسلم، فقال وهم وكيع في هذا الحديث، وخالفه أصحاب هشام فلم يذكروا فيه المسور وهو الصواب، ولم يذكر مسلم غير حديث وكيع، وذكر البخاري حديث من خالفه وهو الصواب. هذا قول الدارقطني في البخاري عن هشام عن أبيه عن المغيرة أن عمر رضي الله عنه سأل عن إملاص المرأة، ولا بد من ذكر المسور وعروة ليتصل الحديث، فإن عروة لم يدرك عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. لكن الحديث ثابت من الوجه الآخر، فهو يذكر في المتابعات فلا يقدح في صحته، وكذلك في استشهاد عمر بآخر قال أتيني بمن يشهد معك، قال فشهد محمد صلى الله عليه وسلم، هذا باب الاحتياط والتأكيد، لا يلزم خبر الواحد أن يشهد عليه غيره. والله أعلم.